تفسير الآية 48 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: فكذبوهما فكانوا من المهلكين، أي فلم يصدقوهما فيما قاما بإبلاغهم به بوحي من الله تعالى، ولم يعبدوه سبحانه وحده، واستمروا على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار، وأصروا تمام الإصرار على ذلك رغم فترات طويلة من حسن دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. فبالتالي كان لابد إذن من أن يسري عليهم ما يسري على كل الأمم التي تكذب رسلها وتصر على فسادها، وهو إهلاكهم، ليرتاح أهل الخير من شرورهم ويسعدوا بحياتهم، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. فكانت النتيجة الحتمية لذلك وبسبب تكذيبهم هذا أن كانوا من المهلكين، أي من الذين يهلكهم الله تعالى، أي يبيدهم ويفنيهم بتمام قدرته وكمال علمه بسبب إصرارهم على تكذيبهم وسوئهم، حيث أغرقوا جميعا في ماء البحر. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.